بينا غلي علينا زي ضي علينا بالي يكون وصله قريب ويملأ قلبي تضحك لينا زينة والله زينة زينة والله زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة ضي علينا ضي ضي علينا زينة زينة زينة زينة زينة كم كم مليون بلد سافرت وجيت للفلاحة والشوق دوبني دوب يا مجاب اليوم وليلة والسكة الطويلة للي بجابة الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لو طنها شمال وجنوب نوصل غدا ولا عشي روح بينا روح سبق الريح يا مقبل بين خضرة ومي متى نلقى بواجه مليح حنوصل غدا ولا عشي روح بينا روح سبق الريح روح تلقاها سرحة واجفة من امبارحة ترزقني بفرحة وتقول بالطرحة سلامات واللغة مكتوب يا مجب اليوم وليلة والسكة الطويلة ضمرة وسمر قمرة في دار والطرد عمر ما تسيبش طرة خفة لها العزة يا ام العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر مشار يا سحر مشار افت الشار انا انا الفلان والحان.